ثم قال الله عز وجل بعدها: فلما أي حين فصل طالوت بالجنود خرج بهم. كلمة فصل معناها واسع، لكن هي هنا إلى الخروج من مكان إلى مكان أقرب وأولى وأحرى أن تفسر، ونظيرها في القرآن قول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف: ولما فصلت العير خرجت من أرض مصر إلى أرض كنعان. هنا فلما فصل طالوت بالجنود، الجنود جمع جند، والجند في نفسها جمع، فيمكن أن يقال جمع الجمع أو اسم الجمع. والأرض الغليظة يقال لها جند، ولما كان الأصل في الجيوش في العسكر في أفراد الجيش أن يكونوا ذوي شدة وبأس وقوة تعينهم على ما هم مقبلون عليه سموا جندا. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه أي أكثر الجيش إلا قليلا منهم، وهم هم الفئة الذين نصرهم الله عز وجل بعد ذلك إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، من الذين آمنوا معه؟ القلة الذين انتصروا على تلك الفتنة التي ابتلوا بها من تعرض النهر لهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ليس كل أحد يثبت أمام الفتن، لكن الله عز وجل يصطفي يمحص يخلص سنة ماضية من الله عز وجل في خلقه. فقال الله جل وعلا: إلا قليلا منهم. فلما جاوزه أي جاوز النهر هو والذين آمنوا معه قالوا، حتى هذه الفئة تحتاج إلى تمحيص، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فبعضهم لما رأى جند طالوت جند جالوت ورأوا ما فيهم من العدد والعدة قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله على يقين أنهم سيلقون الله لا محالة، كم وهذا للكثرة خبرية من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن كيف غلبت؟ كيف انتصرت؟ بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه معية نصر وتأييد وتمكين من الرب جل وعلا لمن صبر، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده أضحى الأمر لا انفكاك منه، تلاحم جيشان تلاحم جيشين والتقابل صفوف. قال الله عز وجل: والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ما زالوا مستمسكين بوعد الله وحبله، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، علموا أن النصر من الله وحده وأن الله لو خذلهم لا قدر الله سيهلكون. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فليس كل قدم تثبت في أرض المعركة، إذا رأت الموت عيانا وتلاحم الجيشان وتقاتل الصفان تتغير القلوب. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جالوت كان رأس الكفر يومئذ، وداود عليه السلام لم يكن قد نبئ بعد، وكان إنما هو مجرد رجل في جيش طالوت. فكتب الله عز وجل على يد داود أن يقتل جالوت، ليكون ذلك توطئة وتمهيدا لأن ينبأ ويبعث ويصبح ملكا على بني إسرائيل. ولهذا قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله، أي آتى داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا الخبر القرآني ما كان حديثا يفترى، ولهذا قال الله عز وجل بعدها: تلك آيات الله نتلوها عليك أيها النبي الخاتم بالحق. وأي حق بعد كلام الله جل وعلا؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فمثل هذه الآيات التي تتلى عليك وتنبأ بها وتخبر بها قومك وليس لهم بها من قبل أي علم، وتأتيهم بينة واضحة لا شبهة فيها، دليل على أنك مرسل، دليل على أنك نبي، دليل على أن الله الذي أنزل عليك القرآن هو الذي بعثك، وإنك لمن المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.